بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في تفسير سورة البقرة وفي قوله جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وإذ قلتم، أي واذكروا حين قلتم أو وقت قلتم، لأن إذ تقدر بأنها ظرف زمان بمعنى حين أو وقت أو ساعة، والتقدير واذكروا حين قلتم أو وقت قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذا يدل على شدة عناد بني إسرائيل، فقد مر معنا في الآيات السابقات أن الله سبحانه وتعالى أنجاهم من فرعون وقومه ومن الغرق، فأغرق عدوهم وأورثهم أرضهم وديارهم ونجاهم مما هم فيه من العذاب والبلاء، من قتل الأبناء واستحياء النساء واستخدامهم في الخدمة والأمور الشاقة. وأيضا مر معنا أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالتوبة، ومر معنا كيف تاب الله عز وجل على بني إسرائيل، أنه أمر طائفة منهم، قيل الذين لم يعبدوا العجل، أمرهم أن يأخذوا السيوف والخناجر، وأمر الذين اتخذوا العجل أن يجلسوا، فأمر أولئك بقتلهم وأنزل عليهم ظلمة أو ظلة حتى قتلوا من قتلوا، فرفع الله عز وجل عنهم البأس. ذكر، جاء في بعض أخبار بني إسرائيل أنه قتل منهم 70,000، وقيل غير ذلك، ثم تاب الله عز وجل عليهم وجعل من مات شهيدا، ومن بقي كذلك قد غفر الله له وتاب عليه من عبادة العجل. ثم إنهم بعد ذلك قالوا لموسى أرنا الله جهرة، وهذا دليل على خبث اليهود وعلى عدم استجابتهم، فإن مقتضى النعم التي هم فيها وتفضيل الله عز وجل لهم على عالم زمانهم وكثرة ما أنعم به عليهم من النعم، كان مقتضى ذلك أن يشكروا الله وأن يبادروا إلى شكر الله جل وعلا والاستجابة له، ولكنهم في كل مرة يفعلون أمرا منكرا، فاتخذوا العجل وعبدوه من دون الله. وكذلك أيضا قالوا هنا أرنا الله جهرة، ولما أراد منهم أن يدخل الأرض المقدسة قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فذكر الله عز وجل عنهم هنا أنهم طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة. وقد ذكر ابن إسحاق خبر بني إسرائيل وقال إن موسى بعد أن عبد قومه العجل وقام بإحراق العجل ونسفه في اليم، اختار 70 رجلا من قومه وضرب الله لهم موعدا حتى يتوبوا ويرجعوا، وحتى أيضا يعني يحصلوا منهم الإنابة. فذهب موسى وقومه 70 لميقات ربه، ولما وصل إلى هناك وكلم الله موسى سمعوا، طلبوا من موسى أن يسمعوا كلام الله عز وجل، فسمعوا كلام الله وهو يكلم موسى، ولكنهم لم يكتفوا بهذا، قالوا لن نصدقك فيما تقول حتى ترين الله جهرة عيانا نراه، عند ذلك نؤمن لك. وهذا من التعنت، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، لا يراه أحد في الدنيا، لأن الله جل وعلا في عظمته وكماله لا تستطيع أن تثبت أجسام بني آدم في هذه الحياة لرؤيته جل وعلا. ولهذا لما سأل موسى أيضا الرؤيا قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ثم قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال المفسرون تجلى من الله عز وجل للجبل، تجلى يعني ظهر للجبل قدر الظفر، فتدكدك الجبل وساخ في الأرض، وموسى خر صائقا مغشيا عليه من رؤية ما حصل للجبل. ولكن في الآخرة يقوي الله أبدان المؤمنين حتى يكون أعظم نعيم عندهم هو النظر إلى وجه الله الكريم والنظر إلى ربهم. ولهذا قال لن تراني، وهنا طلبوا هذا الأمر، قالوا أرنا الله جهرة. وتنازأ أو حصل خلاف بين الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، فقال بعضهم أنه جاء عن ابن عباس أنه رآه بقلبه، وجمهور الصحابة على أنه لم يره. ويدل على ذلك حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، نور أن أراه، أن بمعنى كيف أراه. وفي الرواية الأخرى أيضا في مسلم رأيت نورا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله عز وجل ودنا وبلغ مقاما لم يبلغه جبريل، ولكن مع ذلك لم ير الله جل وعلا، وإنما رأى نورا، أي رأى نور وجه ربنا جل وعلا، لأن لوجهه نور، وسبحات نوره لو أنها تجلت لشيء لا أحرقت ما انتهت إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم ير ربه على الصحيح ليلة الإسراء والمعراج، وهذا نص كلامه، قال رأيت نورا أو نور أن أراه. ولهذا أجمع السلف بعد ذلك، حصل خلاف من ابن عباس، وإن كان بعض أهل العلم يقول ابن عباس لا يخالف الجمهور بل قال رآه بقلبه ولم يقل رآه بعينه. فالحاصل أنه استقر الأمر عند أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج. ولكن في الآخرة أعظم نعيم يحصل للمؤمنين هو النظر إلى الله جل وعلا، وهذه عقيدة يجب أن يعتقدها كل مسلم، وأن يسأل الله عز وجل أن يكون من أهلها. فإن الله يقول في كتابه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة أي تنظر إلى ربها وتراه. وقال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله لما ذكر أن الكفار محجوبون عن رؤية الله دل على أن المؤمنين يرونه. وقال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة هل تريدون شيئا أعطيكموه، فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار، فيقول قال فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأيضا جاء في الحديث المتواتر حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ليلة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وفي بعض الألفاظ كما ترون هذا القمر، وأيضا جاء في الصحيح في مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب لا تضارون في ذلك أو لا تضامون أو لا تضامون كلها حق يعني لا يلحقكم ضرر يرى الإنسان ربه من غير ضرر أو لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض لأجل أن تروا لأنه يكون واضحا بينا. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الرؤيا في الآخرة حق وهي للمؤمنين وهي من أكمل النعيم في الجنة. قال الله جل وعلا في هذه الآية وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ومعنى جهرة يعني معاينة جهرة يعني معاينة نراه بأعيننا جهارا نهارا ومنه يقال جهر بالقراءة يعني أظهر صوته ورفعه ومنه المجاهر بالمعاصي يعني المظهر للمعاصي فالمراد أنهم يريدون جهرة يعني يرون يريدون أن يكون معاينة يظهر الله لهم فيرونه. قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الصاعقة اختلف المفسرون فيها على قولين فقيل الصاعقة هنا هي الموت فأخذتكم الصاعقة أي الموت وجاء عن بعض السلف أنها نار نزلت من السماء نار نزلت من السماء فأحرقتهم وقال بعضهم بل هي صيحة صيحة وصوت سمعوه من السماء فأدى إلى إهلاكهم وقال بعض السلف بل المراد بالصاعقة هنا أنها الغشية التي لحقتهم غاشية يعني صاعقة يعني غاشية يعني صابتهم غاشية ذهبت بعقولهم وهي غاشية عظيمة وهذا القول لعله هو الأظهر هنا فأخذتكم الصاعقة يعني أخذتكم غشية عظيمة فغطت عليكم وصعقتم بسببها لأنه قال بعد ذلك وأنتم تنظرون ولو كان الموت فإنه لا ينظر ولا يرى ومثل هذا جاء في القرآن كما مر في الآية التي سبق أن أشرنا إليها وأن الله جل وعلا قال وخر موسى صعقا لكن ليس معنى ذلك خر صعقا أنه مات وإنما غشي عليه ولحقته غشية عظيمة ولكنه لم يمت. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون تلك الصاعقة تنظرون إليها وهذا دليل أنه ليس موتا وهذا فيه دليل أيضا على شدة هذه الصاعقة فإن الإنسان إذا كان يرى العذاب الذي ينزل به يكون ذلك أشد وقعا وتأثيرا عليه. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم ثم بعثناكم من بعد موتكم. البعث هو الإحياء والنشور بعثناكم من بعد موتكم لكن إن كان الموت هو الموتة الكبرى فيكون المراد أنهم قد ماتوا الصاعقة أنها أخذت أرواحهم وأنهم ماتوا ولكن الله أحياهم والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذا كما قال جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وكما قال جل وعلا في قصة القتيل من بني إسرائيل الذي أمرهم أن يذبحوا بقرة قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. وكذلك أيضا قال جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فالله على كل شيء قدير يحتمل أنهم يكون أي ماتوا وخرجت أرواحهم ثم بعثهم الله بعد ذلك ويحتمل أن موتهم هنا المراد ما لحقهم من الغشي ومن الصعق ثم بعثهم يعني أيقظهم ورجعوا وذهب عنهم الغشي الذي أصابهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعثهم الله لأجل أن يشكروه جل وعلا فيشكروا له بعثه وإزالة ما لحقهم وترك الفرصة لهم ليتوبوا إلى الله ويرجعوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فيجب على المسلم أن يشكر الله عز وجل على نعمة الحياة وأن يستغلها في طاعة الله عز وجل. كذلك إذا طال عمره أيضا يعني يستشعر هذه النعمة وهذه المنحة من الله أن مد في عمره على طاعته، يستطيع يستزيد من الحسنات ويتوب من السيئات ويعمل الصالحات، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر قد دهن حديثا يعني قريبا دهن، فقال: قبر من هذا؟ فقالوا: فلان ابن فلان. فقال: ركعتان عند هذا أحب إليه من بقية دنياكم، ركعتان عند هذا. وهذا دليل أن هذا المقبور أنه من المسلمين. فقال: ركعتان عند هذا أحب إليه من بقية دنياكم. لو نظرنا إلى دنيانا الآن لوجدنا فيها الذهب والفضة والمال والعقار وغيرها من النفائس، لكن ركعتان عند من أفضى إلى الآخرة أحب إليه من هذه الدنيا، لأن هاتين الركعتين أنفع له عند الله جل وعلا. فما زلت يا عبد الله ممهلا وما زالت الروح في الجسد، فعليك بالإكثار من الطاعات، أكثر من صلاة النوافل ومن قراءة القرآن ومن أبواب الخير كلها، تزود لآخرتك، فإن الإنسان في الآخرة بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال سبحانه وتعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا عليكم الغمام، الغمام والغمام هو السحاب، قيل له غمام لأنه يغم ويستر ما وراءه، يستر عنك السماء، يستر الشمس. فالغمام يقال مثنى، نعم الغمام جمع غمامة كما يقال غمامة وغياية وسحابة، هي كلها بمعنى واحد، لكن قيل لها غمامة لأنها تغم وتستر. فالله سبحانه وتعالى من نعمه على بني إسرائيل ظل لهم وجعل غمامة تظلهم وتحول بينهم وبين ضوء الشمس، فلا تصيبهم الشمس ولا تحرقهم. وهذا كان في التيه، لأنهم لما قال لهم موسى: ادخلوا الأرض المقدسة وهي بيت المقدس على الصحيح، نكلوا وقالوا: إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها. وقالوا: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فضرب الله عليهم التيه في سيناء، في مكان واحد ضرب عليهم التيه أي الحيرة، فبقوا 40 سنة في مكان واحد لا يستطيعون أن يخرجوا منه، وكان موسى وهارون معهم، بل مات موسى وهارون في التيه، مات موسى وهارون عليهم السلام في التيه كما جاءت في ذلك النصوص الصحيحة. وهذا دليل على أن العقوبة تعم، كما قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأن المنكر إذا ظهر عما فلا بد أن ينكر، لكن إذا كان المنكر خاص بصاحبه وخفية فلا يضر إلا صاحبه. وبين الله عز وجل ذلك في قوله: وقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. ويقول المفسرون: هي في صحراء سيناء، مكان ليس بكبير جدا، لكن ضرب الله عليهم التيه وهو الحيرة والضلال، ما يهتدون الطريق ما يستطيعون. حتى ذكر المفسرون أنهم يسير أحدهم من الصباح يسافر يريد يخرج من المكان، فإذا جاء المساء وإذا هو في نفس المكان الذي خرج منه. عقوبة من الله جل وعلا لنكولهم وعدم دخولهم الأرض المقدسة وعدم طاعتهم لأنبيائهم. قال جل وعلا: وظللنا عليكم الغمام. ومع أنهم عصاة وضرب عليهم التيه، لكن مع ذلك رحمة الله جل وعلا واسعة، فما زال الله يحسن إليهم وينعم عليهم، فكانوا في هذه الصحراء ليس لهم ظل يؤون إليه، فظل لهم بالغمام بالسحاب يظلهم ويحول بينهم وبين الشمس حتى لا تحرقهم. وظللنا عليهم الغمام وظللنا عليكم الغمام وظللنا عليكم الغمام، يعني جعلناه يظلكم ويحجب الشمس عنكم وتكونون في ظل ولا تتعرضون لحر الشمس، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أظلهم من الشمس، وأيضا أنزل عليهم المن والسلوى. والمن كما قال الشيخ السعدي، قال: المن اسم جامع لكل رزق يحصل بلا تعب. كل رزق اسم جامع لكل اسم يحصل من غير تعب، ومنه الزنجبيل ومنه الكماءة وغير ذلك. وهذا الذي مال إليه ابن كثير أيضا، أنه اسم للطعام والشراب الذي أنزله الله على بني إسرائيل. وجاءت بعض عبارات المفسرين التي تسمي بعض الأنواع، فجاء عن ابن عباس أنه قال: كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وجاء عن مجاهد قال: المن صمغة. وجاء عن عكرمة قال: المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل يشبه الرب الغليظ. وقال السدي: قالوا: يا موسى كيف لنا بما هاهنا، أين الطعام؟ قال: فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الزنجبيل. وقال قتادة: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفي ذلك اليوم. وجاء عن الربيع أنه قال: المن شراب، شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه ويخلطونه في الماء ثم يشربونه. وقال ابن كثير بعد أن أورد هذه العبارات، قال: والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المني، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد، رزق يأتيهم هكذا من غير تعب ولا مشقة في تحصيله. قال: فالمن نعم. واستدل على قوله هذا بما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة، والكمأة نبات معروف. قال: الكمأة من المن، هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. إذن المن طعام كثير، منه الكمأة التي كان التي جعلها الله عز وجل لبني إسرائيل. فالحاصل أن الله جل وعلا تفضل عليهم رغم أنهم في عقوبة في التيه، في عقوبة ذنوبهم، مع ذلك هو الرحمن الرحيم الجواد الكريم. وما بكم من نعمة فمن الله، أنعم عليهم بهذه النعم، ظل لهم بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. والسلوى نوع من الطير، أكثر المفسرين على أنه طائر السمانة، طائر السمانة وهو ما يسميه العامة أو في اللهجة الدارجة يقولون السمان، هو اسمه في الحقيقة في اللغة العربية هكذا السمانة. فكان يرسل عليهم طائر السمانة فيصطادون منه ما يحتاجون إليه. وجاء عن بعض المفسرين أنه طائر يشبه العصفور، وجاء عن بعضهم أنه طائر يشبه الحمرة. والحاصل أنه نوع من الطير لذيذ الطعم ولذيذ المذاق، أرسله الله عليهم يصطادون منه ويأخذون كفايتهم. فهم في هذه الأرض الصحراء التي لا طعام فيها، الله جل وعلا من عليهم وأنزل عليهم طعاما وشرابا، وكذلك من عليهم بالسلوى بهذا الطير، فكانت الشمس السحاب يظلهم أو الغمام يظلهم من حر الشمس، وينزل لهم رزقهم ويأكلون مما اشتهت أنفسهم رغم أنهم في عقوبة في العقوبة وفي آثار المعصية. قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا إشارة إلى أن ما أنزله الله عليهم من الطيبات، لأنه قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، فهو طعام طيب ومن أطيب الطعام. وقال ما رزقناكم، وهذا دليل على أن الرزق كله من عند الله عز وجل، وأنك لا تحصل على الرزق بقوتك ولا بكدك ولا بسعيك. فلو كان الرزق بكثرة العمل ما كان الناس على ما ترى من الناس، من تجده يعمل العمل الكثير ولكنه لا يحصل من الرزق إلا الشيء القليل، ومن الناس من يفتح الله عليه. فالرزق من الله ليس بكثرة السعي ولكنه بتقدير الله عز وجل. ولهذا في حديث الصادق المصدوق أنه إذا بلغ في 40 الثالثة 120 يوما يأتي ملك فينفخ فيه الروح في الجنين في بطن أمه، فيقول الله عز وجل له اكتب، فيقول ماذا اكتب؟ فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، فكل شيء مكتوب. وهذا فيه أن الإنسان يبذل السبب في طلب الرزق، لكن من غير عجلة ومن غير حرص شديد. والله جل وعلا أمر العباد بالمسارعة في الطارعة في الطاعة، فقال وسارعوا وسابقوا. لكن لما جاء طلب الدنيا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا، ما قال أسرعوا، لكن ابذل سبب، لأن السماء لا ينزل منها الذهب والفضة، لا بد الإنسان يسعى، ولكن أيضا لا يكون حريصا تغلب الدنيا عليه ينسى الآخرة، يشتغل في الدنيا ويترك الدين، لكن يطلب منها ويبذل ما يعينه على آخرته. ولهذا جاء في الأثر وإن كان في سنده ما فيه لكن معناه صحيح، إن الرزق لا يجره حرص حريص ولا كراهية كاره. وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فلن تموت نفس حتى تأكل الرزق الذي كتبه الله عز وجل لها، وما لم يكتبه الله لها لا يمكن أن تأكل منه شيئا. ومن هنا نقول يجب على المسلم أن يطلب الرزق من جهة الحلال وأن يحذر من الحرام، فإن الذي كتب له سيأتيه ولا محالة ولن يبقى منه شيئا، فليأتيه من طريق الحلال، وليحذر من الربا، من الغصب، من أكل الأموال الناس بالباطل، من الغش، من كل عمل لا يجوز في باب طلب الرزق، سواء كان في الوظيفة أيضا يجب عليه أن يؤديها كاملة مقابل ما يأخذ من المال حتى لا يكون من أكلة الحرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فالمسلم يعلم أن رزقه مقدر وأنه لن يكثر ويزيد بسبب كثرة سعيه، وأن رزقه سيأتيه فليأتيه من الحلال لا من طريق الحرام. قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلمونا بهذه المخالفة وهذا العصيان، لأن الله جل وعلا لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. ولهذا جاء في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ولهذا الظالم يضر نفسه ما يضر الله شيئا، والعاصي يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. ولهذا قال جل وعلا: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلموا أنفسهم، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهم ظلموا أنفسهم وعرضوها لعقوبة الله بسبب أفعالهم ومعاصيهم التي ارتكبوها. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال جل وعلا: وإذ قلنا، أي واذكروا حين قلنا ادخلوا هذه القرية. الملاحظ أن الله عز وجل يخاطب يهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم هم الذين فعلوا هذا، والذي فعله آباؤهم، ولكن لما كانوا نسلهم، كانوا نسلهم وفرعهم، ففعل آبائهم فعل لهم، والله يذكرهم بهذا ويمتن عليهم بالنعم التي امتن بها على آبائهم لأنها منة عليهم أيضا. ولهذا قال: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. وقد تنازع العلماء في هذه القرية، فجمهور المفسرين على أنها بيت المقدس، بيت المقدس، وهذا هو الصحيح وعليه أكثر أهل التفسير. وقيل إن بيت المقدس هي أريحة، أريحة، وقيل غير ذلك، ولكن الأكثر وأكثر الأخبار الإسرائيلية على أنها بيت المقدس. ولهذا قال الله عز وجل لبني إسرائيل مع موسى: ادخلوا هذه القرية. وفي الآية الأخرى: ادخلوا الأرض المقدسة. وهذا دليل على أنها هي بيت المقدس. ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. فكلوا منها، إذا دخلتمها حيث شئتم رغدا. والرغد هو العيش الهني الواسع، يعني لكم فيها عيش طيب كثير واسع رغيد. وادخلوا الباب سجدا، في حال دخولكم باب المقدس، باب القرية، باب بيت المقدس، ادخلوا من باب يعلمونه، يعني يعرفونه، هناك باب ادخلوا معه. إذا دخلتم ادخلوا حالة كونكم ساجدين سجدا. والمراد بالسجود هنا هو الركوع، كما قال ابن عباس في رواية ابن أبي طلحة، قال: قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، قال: أي ركع. ورواه أيضا ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: ركعا من باب صغير. سجدا أي ركعا من باب صغير، لأن الساجد إذا سجد يضع جبهته وأنفه على الأرض ويديه على الأرض، فكيف يدخل؟ ولهذا قال العلماء إن الركوع سجود، الركوع سجود، ولهذا لا يجوز أن تنحني لأحد، لا يجوز أن تنحني له، لأن هذا نوع من السجود. والله عز وجل قال: وادخلوا الباب سجدا، والمراد ركعا. وادخلوا الباب سجدا، وهذا المراد أنهم يدخلون مع هذا الباب خاضعين، خاشعين لله، متذللين، متواضعين. وقولوا حطة، حطة أي اللهم حط عنا ذنوبنا، يعني ادخلوا مستغفرين تطلبون من الله المغفرة. اللهم احطط عنا ذنوبنا، اللهم حط عنا ذنوبنا حطة، أي اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا. فالمراد أن الله أمرهم أن يدخلوا مع الباب خاضعين متذللين خاشعين لله عز وجل، وأيضا مستغفرين طالبين أن يحط عنهم ذنوبهم وخطاياهم. فماذا قالوا؟ قال فبدل الذي نعم نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. إن فعلتم ذلك دخلتم القرية ودخلتم الباب سجدا واستغفرتم وتبتم ورجعتم إلى الله نغفر لكم خطيئاتكم، نغفر لكم ما سبق من الذنوب وما سبق من المعاصي، وسنزيد المحسنين نزيدهم من ثوابنا ونرفع درجاتهم ونعظم لهم الأجر. وهذا حث لهم على الإحسان بعد التوبة، إذا تاب العبد من الذنوب عليه أن يحسن ويكثر من الأعمال الصالحة، فإن الله جل وعلا يزيد المحسنين ويعظم لهم الأجر والثواب. قال جل وعلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فدخلوا يزحفون على أستاههم رافعي رؤوسهم ويقولون حبة في شعره. قيل لهم ادخلوا الباب سجدا راكعين متواضعين متذللين لله، فدخلوا الباب على أستاههم على مؤخراتهم أقفائهم بدل أن يدخلوا على وجوههم، لا دخلوا وهم يزحفون زحفا ورافعي رؤوسهم، يعني دليل على عدم التواضع. وبدل أن يقول حط عنا ذنوبنا حطة قالوا حبة في شعره، هذا من باب الاستهزاء. دخلوا ويقولون حبة في شعره، والله يقول وهم يعلمون هذا. الله يقول ادخلوا متذللين راكعين خاشعين وقولوا اللهم حط عنا ذنوبنا واغفر لنا حتى يغفر الله عز وجل لهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وهذا يدل على مخازي اليهود وتنكرهم للجميل وكثرة ما عندهم من المخالفة. قال فبدل الذين قالوا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هنا ذكر المفسرون أقوال كثيرة في قولوا حطة، ولكن ما دام ثبت عندنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لا نحتاج ما بعده إلى شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعره. قال بعض المفسرين قولوا حطة أي قولوا لا إله إلا الله، وقال بعض المفسرين قال حطة قولوا هذا الأمر حق، وقيل قال بعضهم قولوا حطة أي استغفروا، وقيل أي أقروا بالذنب. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم دخلوا يزحفون على مؤخراتهم مع هذا الباب وقد رفعوا رؤوسهم، وهذا يدل على التكبر وعدم الطاعة. وأيضا يستهزئون بدلا أن يقول اللهم اغفر لنا اللهم حط عنا ذنوبنا كانوا يقولون حبة في شعرة أو نحو ذلك، بل هو كذلك في صحيح البخاري وله ألفاظ قريبة من هذا. فبدل الذين ظلموا، نعم هم ظلموا أنفسهم، لأن العاصي يا أخوان ظالم، العاصي ظالم لنفسه. ولهذا قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قال العلماء الظالم لنفسه هو الذي ارتكب بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فوضع نفسه موضع العقوبة من الله جل وعلا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. أنزل الله عز وجل على الذين ظلموا أنفسهم وبدلوا وغيروا ولم يستجيبوا لله ورسوله رجزا من السماء. والرجز هو العذاب كما قال ابن عباس، قال الرجز في القرآن هو العذاب، فأنزلنا عليهم رجزا من السماء أي عذابا من السماء. وقال بعض المفسرين أن الرجز هو الطاعون، أنزل الله عليهم الطاعون، وهذا جاء فيه حديث إن الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم، والحديث صحيح بمجموع طرقه. وقال بعضهم الرجز هو البرد، أنزل الله عليهم بردا من السماء. وقال سعيد بن جبير نعم قال هو الطاعون، وقال أبو العالية الرجز هو الغضب، الغضب من الله، وقال قتادة ومجاهد وابن عباس وغيره المراد به العذاب. فأنزل الله عليهم عذابا، وهذا العذاب قد يكون بردا وقد يكون طاعونا وقد يكون غير ذلك. فالحاصل أن الله جل وعلا عذبهم على تبديلهم وتغييرهم وعدم طاعتهم بما كانوا يكسبون. الباء هنا للسببية أي بسبب ما كانوا يكسبون، وما يجوز أن تكون مصدرية بسبب كسبهم، ويجوز أن تكون موصولة بسبب الذي كسبوا، بسبب الذي كسبوا. وهذا دليل على أن الله حكم عدل، أنزل عليهم العذاب بسبب كسبهم. لا يعذب الله أحدا بغير ذنب، ولا يعذبه إلا على ذنوبه وما كسبت يمينه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكما قدمنا مرارا ونعيد أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فما نهاهم الله عز وجل عنه وما حذرهم منه وما أخبر به من العقوبة التي وقعت لهم لما عصوا، كل ذلك موعظة لنا نحن. فعلينا أن نطيع الله وأن نعمل بطاعته وأن نحذر من معصيته وأن نخشى من عقوبته جل وعلا. فإن من ظلم حرض نفسه لعقوبة الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه، استسقى أي طلب السقيا، لأن السين للطلب، استسقى يعني طلب السقيا لقومه. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. هذه أيضا من النعم التي وهبها الله لبني إسرائيل، وهو أنه إذا ارتحل موسى وقومه معه ونزلوا مكانا جاءوا بحجر، جاء ابن عباس أنه حجر مربع فيضربه موسى بالعصا، فإذا ضربه انفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد أسباط بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وأولاده اثنا عشر كما هو نص القرآن، قال يوسف إني رأيت أحد عشر كوكبا وهم إخوته وهو الثاني عشر. ثم صار لهم بعد ذلك ذرية ونسل، صار لكل واحد منهم نسل حتى صار أمة. ولهذا يقول العلماء الأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل في العرب، مثل القبائل في العرب، وبعضهم قال مثل الأفخاذ يعني قبيلة كاملة أو فخذ كاملة. فالحاصل أنهم كانوا اثنى عشر، فإذا ضرب موسى الحجر انفجرت منه اثنتا عشرة عينا، كل سبط لهم عين يشربون منها لا يزاحمون غيرهم، وهذه من نعم الله عز وجل عليهم. وقد تكلم المفسرون في نوع الحجر، فقال بعضهم هو الحجر الذي ألقى موسى ثوبه عليه ففر بثوبه، والحديث في البخاري ولا تكونوا كالذين آذوا موسى، في البخاري أن موسى قالت عنه بنو إسرائيل إن موسى رجل آدر وآدر يعني مرض في خصيتيه، فيه مرض. ولهذا لأن جاء في الحديث قال إن موسى عليه السلام كان رجل حي ستير، إذا أراد يغتسل يغتسل وحده ما يراه أحد، وكانوا بنو إسرائيل يغتسلون مع بعضهم يرى بعضهم بعضا، فلما رأوا أن موسى لا يغتسل معهم اتهموا، قالوا رجل آدر، هذا فيه عيب، لا يغتسل معنا حتى لا نرى عيبه وما فيه من النقص. فجاء يوما يغتسل فوضع ثوبه على حصات على حجر، فقام يغتسل ففر الحجر بثوبه، والحديث في صحيح البخاري. فلحق به موسى وهو يناديه ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني يا حجر ثوبي. فأثناء ما كان يجري موسى وراء الحجر مر ببني إسرائيل فرأوا موسى وليس فيه عيب، فقالوا ليس في موسى عيب، فبرأه الله مما قالوا. قال فجعل يضرب الحجر بعصاه، قال الراوي وإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن فيه لندبا، يعني فيه نقط سوداء من شدة ضرب موسى له. الحاصل أن بعض المفسرين قال هذا الحجر الذي كان معهم هو الحجر الذي فر بثوب موسى، وقال بعضهم غير ذلك، ولا دليل عندنا على أي نوع كان من الحجر، وهل هو كان مربعا أو كان مستطيلا، وهل كان يحملونه معهم أو كان نزل من الجنة، وهل كانوا يحملونه معهم إذا سافروا أو أنهم إذا نزلوا مكانا أتوا بحجر، كل ذلك لم يرد في الشرع تفصيله، لم يرد في الشرع تفصيله. فما لم يرد لا يجوز لنا أن نقول على الله بغير علم، لكن العبرة والفائدة والثمرة حاصلة مما ذكر الله عز وجل، أنه كان هناك حجر يضربه موسى فتنفجر منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، ما يتزاحمون أيضا، هؤلاء يشربون من عينهم وهؤلاء يشربون من العين التي تخصهم، وهذا من تمام نعم الله على بني إسرائيل. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، لكن هنا قال فانفجرت، وفي سورة الأعراف قال فانبجست منه 12 عينا. جمع ابن كثير وغيره قالوا الفرق بين الانبجاس والانفجار أن الانبجاس هو أول خروج الماء، انبجس يعني أول ما يخرج الماء ويكون قليلا في أول خروجه، لكن قوله فانفجرت الانفجار هو خروجه بكثرة كاثرة، فقالوا كل من الآيتين لها معنى، فانبجست تدل على أول خروج الماء حينما يخرج من الحجر، أول ما يخرج يكون خروجا ليس كثيرا، ثم بعد ذلك ينفجر ويصبح ماء كثيرا يشربون منه حتى يرتووا. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. وهذا من رحمة الله، لأنه قديما لما كان الناس يشربون الماء من الآبار يحصل بينهم نزاع وشقاق، ويحصل بينهم عداوات ومقاتلة، لأنهم يزدحمون كل يريد أن يشرب من هذا الماء. من رحمة الله ببني إسرائيل أنه جعل لكل سبط عين تخصهم، جعل لكل سبط عينا تخصهم، لا يحتاجون إلى غيرهم. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا واشربوا من رزق الله. وهذا دليل أن المؤمن يا أخوان أنه ما يحرم نفسه، المؤمن يأكل ويشرب ويستمتع بما بطيبات ما رزقه الله عز وجل، لكنه لا يسرف. كلوا واشربوا من طيب، كلوا واشربوا من رزق الله، أيضا هذا رزق من الله هو الذي من به عليكم، ولا تأثوا في الأرض مفسدين. تأثوا يعني لا تفسدوا، تأثوا أي تفسدوا فسادا كثيرا. وقد مر معنا أن الإفساد في الأرض هو العمل فيها بمعصية الله، ولهذا قال ولا تأثوا في الأرض مفسدين، أي لا تقوموا بعمل الفساد ولا تسعوا في الأرض حالة كونكم مفسدين، لكن كون الإنسان يعمل في الأرض بالطاعة هذا هو الأمر المطلوب، لكن المحرم هو أن يعمل فيها بالإفساد بالمعصية بالذنوب. وهذا كما أنه نهي لبني إسرائيل فهو كذلك نهي لنا نحن، لا يجوز لنا يا عباد الله أن نعثوا في الأرض مفسدين ولا أن نعمل فيها بمعاصي الله، بل يجب علينا أن نعمل في الأرض بطاعة الله، وهذا يشمل عمل كل منكر، كل منكر وكل معصية لا تجوز وهي فساد في الأرض. لا تعمل أي معصية فأنت منهي عنها في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. قال جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الآيات: وإذ قلتم يا موسى، أي واذكروا حين قلتم، أي قال آباؤكم وأجدادكم ومن أنتم من نسلهم حين قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وذلك أنهم ملوا الطيبات التي رزقهم الله عز وجل، وهذه طبيعة الإنسان كثير الملال، ولهذا الإنسان يتمنى نعمة أو يتمنى شيئا ويكون أمنيته أن يحصل عليه، فإذا حصل عليه وتمكن منه مله إلا الشاكر. ولهذا كما مر معنا في الآيات رزقهم الله طيبات من لدنه، من طيبات ما رزقناكم، ولكن مع ذلك ملوا. قال بعض المفسرين، جاء عن ابن عباس أنه قال كانوا أهل أعداس وبصل وبقل، أو جاء عن الحسن البصري قال فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم، يعني ملوا هذه النعمة، فقالوا لن نصبر على طعام واحد، وهو ليس طعام واحد بل هو طعام كثير. وقد مر معنا الحديث أن المن أنواع، منها الكمى، ولكن إما أنهم قالوا ذلك على سبيل الجحود، أو قالوا أنه يعني كله نوع واحد يعتبر مؤداه واحد. وهكذا الإنسان إذا أراد التقليل من الشيء والاعتذار عنه يأتي مثل هذا الكلام، وإلا كانت أنواعا كثيرة، المن والسلوى والمن أنواع، لكن هكذا جحدوا وتنكروا للنعم التي من الله عز وجل بها عليهم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. البقل الأصل فيه كل نبات ليس له ساق، كل نبات ليس له ساق يسمى بقل، من البقول، يقال هذا من البقول. وقثائها، والقثاء معروف نبات موجود إلى الآن وهو نوع من أنواع الخيار، إلا أنه أبيض ومخطط مضلع، موجود معروف بهذا الاسم. وقثائها وفومها، واختلفوا في الفوم، فمنهم من قال وفومها أي وثومها، الفوم هو الثوم، وهذا موجود في لغة العرب الإبدال بين الفاء والفاء، بين الثاء والفاء، وهذا كما يقولون وقع فلان في عاثور، في عاثور شر، ويقول وقع في عاثور شر، ويقولون أثاثي وأثاثي، الأحجار الثلاثة التي توضع للقدر حتى توقد يوضع فوق النار تسمى الأثاثي، ويقال لها الأثاثي أيضا. فيقول العرب تبدل بين الثاء والفاء، فقال فومها والمراد ثومها، يقال الثوم ويقال الفوم، والثوم معروف. وقال بعضهم بل الثوم، بل الفوم هنا هو الحنطة، وقال بعضهم، ويقول هذا في لغة قريش يسمون الفوم الحنطة يسمونها فوما، وقيل هو الخبز، وقيل هو السنبلة، وقيل الحمص لغة شامية أو في لغة أهل الشام، وقيل كل حب يختبز. والحاصل والأظهر والله أعلم أن الفوم هو الثوم، هو الثوم، ولكن سواء كان الثوم أو غيره فهو نوع طلبته بنو إسرائيل من موسى عليه السلام في ذلك الوقت طلبوا منه هذا النوع وحقق الله عز وجل لهم هذا. وفومها وعدسها وبصلها، معروف العدس والبصل. فقال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا استفهام تقريع وتوبيخ لهم، لأن ملوا النعمة. أتستبدلون الذي هو أدنى، أدنى يعني الأقل من الدنو، أدنى قيمة، أدنى مرتبة، دني قليل القيمة مع الطعام الطيب الذي رزقكم الله. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الذي ترزقونه الآن خير وأطيب منه وخير منه، وما طلبتم من البقول أقل قيمة وأدنى من الطعام الذي تأكلون. ثم قال لهم اهبطوا مصرا. قرئ مصرا بالتنوين وقرئ مصر بدون تنوين، وابن جرير الطبري رجح أنها بالتنوين لأن المراد اهبطوا مصرا من الأمصار، والمصر هو البلد، البلد أو القرية العامرة بالناس. فكأن موسى قال لهم اهبطوا أي بلد من البلدان تجدون ما طلبتم، هذا متوفر في كل مكان، الثوم والبصل والعدس هذا موجود في كل مكان، اهبطوا أي بلد من البلدان تجدونها موجودة فيها. وقيل اهبطوا مصرا المراد به بلد مصر المعروف، وأكثر المفسرين على أن المراد به مصرا أي بلدا من البلدان، لأن هذه لا تختص بها مصر دون بقية البلدان، موجودة في كل مكان وكل بلد يوجد فيها الثوم والبصل والعدس وهذه الأمور. فالحاصل أن الله قال لهم أن موسى كما أخبر الله جل وعلا عنه قال لهم اهبطوا مصرا أي أي بلد من البلدان تجدون بغيتكم وهذا النبات الذي هو أدنى وأقل شأنا من الطيبات التي رزقكم الله جل وعلا من المن والسلوى. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، لكم ما سألتم يعني ما طلبتم، ما طلبتموه وسألتموه ستجدونه، تجدون الثوم والبصل والعدس والقثاء والبقول ستجدونها في أي بلد. ثم قال جل وعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت أي ألصقت بهم، ضربها الله عليهم وجعلها لازمة لليهود، جعل الذلة لازمة لهم ملصقة بهم لا تفارقهم. فبعد أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالدخول بالإسلام، فإن أبوا يدفعوا الجزية أي يد وهم صاغرون، إذلال لهم ذلة لهم. وكانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض قاله الحسن قال أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين، ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية، يعني كان المجوس يضربون عليهم الجزية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا في ذلة. وقيل إن الذلة الأصل في الذلة هي الفقر، نعم الذلة هي، نعم الذلة هي التذلل والخنوع والخضوع، وهذا جعله الله في قلوبهم، جعل الله عز وجل ذلك في قلوبهم، فضرب الله عليهم الذلة جزاء وفاقا. وهذا من أثار المعاصي يا أخوان، المعصية تورث الذلة، ولهذا قال الحسن إن المعصية في أعناقهم وإن ركبوا البراذين أو وإن هملجت بهم البراذين، لو ركب مركبا فارها لكن ما دام أنه عاصيا الذل في رقبته، نعم العاصي لله الذل ذليل، الذل في رقبته وملازم له. وإن كان هذا في اليهود أخص لكثرة عصيانهم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، المسكنة هي الفقر مشتق من السكون، لأن الفقر يسكن صاحبه حتى تقل حركته، المسكنة هنا والله أعلم أن الله عز وجل جعل الفقر في قلوبهم، فاليهود هم أكثر الناس مالا وهم أشد الناس جمعا للمال بالحلال والحرام، ولكن عندهم من البخل والإمساك الشيء الكثير. قالوا وهذه هي المسكنة، الفقر في قلوبهم، فمهما كان عندهم من المال لا يحس بالغنى، يحس بالفقر والذلة، ويتجد حريصا على المال ما ينتفع من ماله ونحو ذلك. قال أئمة السلف، قال أبو العالية المسكنة هي الفاقة، يعني جعل الله فيهم الفاقة، وقال عطية العوفي الخراج، وقال الضحاك الجزية. فالحاصل أنهم أن الله ضرب عليهم بسبب معصيتهم الذلة والمسكنة، فليحذر العاصي من هذا، فإن العاصي تلزمه الذلة، وكذلك أيضا صاحب المال الذي لا هم له إلا جمع المال حتى من الحرام، أنه فقره في قلبه وفي نفسه، ولو كثر ماله تجده حريصا عليه، يحزن من أجله ويخشى من ذهابه، ففقره في قلبه، بينما تجد بعض الناس لا مال عنده وهو يحس في الغنى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ولهذا قال أيضا في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، باءوا أي رجعوا، رجعوا بغضب من الله، غضب الله عليهم بسبب أفعالهم المشينة. وقد مر معنا في الآيات السابقة جملا وأنواعا، مر معنا جمل وأنواع من أفعالهم ومعاصيهم. قال بغضب، وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، باءوا بغضب الله وسخطه، غضب عليهم ولعنهم، وذلك أي ما حصل لهم بسبب ذنوبهم. يقول الله جل وعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، أي ذلك أي ما جازيناهم به من الذلة والمسكنة، بأنهم بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله. فالله جل وعلا حكم عدل لا يعاقب أحدا إلا بجرمه وذنبه، ولا يناله شيء إلا بسبب كسبه. فهذا هذه العقوبة وهي ضرب الذلة والصغار عليهم، وضرب المسكنة والفقر بسبب والغضب، غضب الله عليهم وسخطه جل وعلا عليهم، وفيه إثبات صفة الغضب لله، وأن الله يغضب غضبا حقيقيا كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، آيات الله وبيناته والدلائل التي تدل على وجوب عبادته، وعلى أنه هو المعبود وحده لا شريك له، وعلى صدق رسله، كانوا يكفرون بها ويجحدونها، لأن الكفر هو الستر والتغطية، فكان حق هذه الآيات أن يؤمن بها وتتبع. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون الأنبياء، فقد قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، وهذا من خبثهم وسوءهم وقبحهم، بدل أن يتبعوا أنبياء الله، وبدل أن يوقروهم ويعزروهم ويتبعوهم قتلوهم. كل ذلك من شدة كفرهم وعنادهم وتعنتهم، ولهذا وصفه الله عز وجل بأنه بغير الحق، فقتلهم النبيين بغير الحق. وبغير الحق هنا صفة كاشفة وليست صفة لازمة أو مقيدة، يعني ليس معنى قتلهم الأنبياء أن الله عاقبهم بسبب قتلهم الأنبياء بغير حق، ليس معنى أنه الأنبياء يجوز قتلهم بحق، لا، الأنبياء لا يجوز قتله. فقوله بغير الحق هذه صفة كاشفة تكشف عن أن كل قتل للأنبياء فهو بغير حق. قتل الأنبياء جرم عظيم بغير حق، ولا يستحقون أن يقتلوا لأنهم دعاة الحق مؤيدون بالوحي من الله عز وجل، فكان حقهم أن يطاعوا ويتبعوا. فهذه يسميها العلماء صفة كاشفة تكشف عن حقيقة قتل الأنبياء، وليس المراد أنها صفة مقيدة، كما لو قلت لو جاءك الرجل الطويل فأعطيه كذا، يعني معنى لو جاءك الرجل القصير لا تعطيه كذا، لا، ليست صفة مقيدة، بل هي كاشفة عن حقيقة قتل الأنبياء وأنه بغير حق بل بالظلم والجرم والعدوان. قال ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك الفعل الذي حصل ويحتمل أنه يرجع على العقوبة بما عصوا، فعلوا هذه المناهي بسبب معصيتهم. إذن كل هذه الأمور التي حصلت كفرهم بالآيات وقتلهم للنبيين بسبب العصيان، وهذا دليل أن المعاصي يجر بعضها إلى بعض، كما جاء في الآثار الحسنة تنادي بأختها والسيئة تجر تنادي بأختها. ومن هنا يجب على المسلم أن يحذر من الذنوب والمعاصي ولا يستهين بشيء، يقول بسيط إذا ما عندي إلا هذا أنا ما عندي شيء، لا تقل هذا، فإن الذنب يجر إلى ذنب والمعاصي يجر بعضها إلى بعض إلى أن يصبح الإنسان بعيدا عن الخير. ولهذا الذي حصل بسبب معصيتهم بما عصوا وكانوا يعتدون، فهم جمعوا بين المعصية وبين الاعتداء، والاعتداء هو مجاوزة الحد إلى ما لا يحل، الاعتداء هو مجاوزة الحد إلى ما لا يحل، فهم جمعوا بين المعصية وهي الوقوع في الذنب أو ترك ما أمر الله ما أوجب الله عز وجل، وأيضا جمعوا بين المجاوزة والتجاوز وقتل الأنبياء وتجاوز الحدود، فقد جمعوا بين صفات سيئة، فبناء على ذلك استحقوا ما استحقوا من العقوبة من الله جل وعلا. ومما حملهم على قتل الأنبياء بل كل كافر متكبر، فالكافر لا يكون كافرا إلا بسبب الكبر الذي في نفسه، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، بسبب أنه يرى أنه أكبر من الحق وما عليه هو الحق وما جاء به الأنبياء والصالحون يرى أنه لا شأن له، كما قال قوم صالح له قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وكما قالوا كفار قريش قالوا لا نرى يجالسك إلا الضعفاء والموالي والعبيد أبعدهم عنا حتى نجلس معك، فنهى الله عز وجل عن ذلك. فالحاصل أن الكفار في نفوسهم كبر، ولهذا أورد ابن كثير ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق أي رد الحق، فأي إنسان يرد الحق فهو متكبر، لأن الواجب أن يعظم الحق ويرى أنه أكبر منه فيتبعه ويخضع، ولكن من رد الحق فهو متكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر بطر الحق، ومعنى بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس، وجاء في بعض الألفاظ غمص الناس يعني احتقار الناس، هذا هو الكبر. وأورد الإمام أحمد أثرا أو حديثا قال عن عبد الله بن مسعود قال كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا، يعني كان يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان يناجي أحدا. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة أو بن مرارة الرهاوي، فأدركت من آخر حديثي وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما. لو الشراك شراك النعل ما أحب أحد يفضل علي، وأنت كما ترى أعطاني الله عز وجل من الجمال ما أعطاني، فهل هذا من الكبر؟ أفليس ذلك من البغي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس. فالحاصل أن هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبر هو بطر الحق، أي رد الحق، فانتبه أن ترد الحق، إذا جاءك الحق اخضع وتواضع له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.